بسم الله والحمد لله. قال الله: أرأيت الذي يكذب بالدين، ثم قال: فذلك الذي يدعو اليتيم. هذه لا يتدل على أن الذي يكذب بالدين والجزاء والبعث يبتلى بالقسوة حتى على الضعفاء؟ وبمفهوم المخالفة، ألا يتدل على أن الإنسان كلما كان متمسكا بدينه كلما رزق اللين والرحمة؟